ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء أنا بعتذر لأخي الشيخ ممدوح، هذا موعد درسه، لكن الشيخ فوز هو الذي أصر على أن يكون درسي في هذا الموعد، وإن كان قد وعدني بأن يبلغ الأخ ممدوح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج زوجي علي، وبعد أن تزوج من الثانية كرهها، وهو يبيت عندي 5 أيام في الأسبوع ولا يذهب إليها إلا 2 في الأسبوع، وقد نصحته كثيرا ولكنه لم يستجب، وأنا أعلم الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجاته، فماذا أفعل؟ عليك أن تأمريه بالمعروف وأن تذكريه، والمسؤولية بعد ذلك عليه، وقد ورد في ذلك وعيد شديد بالفعل، فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما عن الأخرى فإنه يأتي يجر أحد شقيه يوم القيامة مائلا، يأتي يوم القيامة يجر أحد شقيه مائلا. طبعا ده وعيد شديد جدا، كأنه مشلول شر النصف، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الرجل إن تزوج أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، سواء كان ذلك في الطعام أو في الملبس أو في المبيت، في الطعام أو الملبس أو المبيت، لكن ليس مطالبا بأن يعدل بين نسائه في المحبة، هذا الأمر ليس إليه. وقد ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر زوجاته، حتى أن زوجاته رضي الله تعالى عنهن أذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات بين سحرها ونحرها. كذلك لا عدل في الوطء، لكن ينبغي عليه أن لا يترك إحداهن كالمعلقة، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني في المحبة والوطء، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. سؤال: هل يجوز للنساء المنتقبات أن يأتين المسجد بزينة الوجه الكاملة كالروج وما شابه ذلك من كل زينة الوجه؟ ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، غير يعني غير متطيبات. قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره: امرأة تفلة أي متغيرة الريح، متغيرة الريح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحدى كن المسجد يعني إذا أتت المسجد فلا تمس طيبا، مع أنه قد ثبت عند النسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا من الطيب، فعلى المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد عليها أن تترك الطيب، لأن هذا قد يثير الفتنة بين الرجال. العلة في هذا عدم إثارة الفتنة بين الرجال، ولذلك قال أهل العلم: فيلحق بذلك كل ما من شأنه أن يثير الفتنة، كالملابس الحسنة والحلي التي يظهر أثرها، وكذلك الزينة الفاخرة. فكل هذه الأشياء ينبغي على المرأة أن تتركها، لا سيما إن كانت ذاهبة إلى المسجد، فإن الذهاب إلى المسجد إنما يكون لذكر الله تبارك وتعالى وسماع المواعظ وأداء الصلوات وما إلى ذلك. فينبغي على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تخرج تفلة، وأنا أطالب كل امرأة بأن تراجع كتب اللغة لتقف على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات. فلا يحل للمرأة أن تستخدم الطيب ذا الرائحة أو الطيب ذا اللون، إذ أن هذا الطيب الذي له لون هو طيب المرأة أصلا. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وحين تأنق النساء وهن ذهبن إلى المساجد قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت، وحديثها ثابت في الصحيحين، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قال الشوكاني رحمه الله: وذلك للبسهن الثياب الفاخرة وخروجهن متطيبات أو متبرجات أو متحليات وما إلى ذلك. وهل يجوز أن تضع المرأة الزينة أمام إخوتها الرجال أم أن ذلك مباح لها أمام الزوج فقط؟ لا، يجوز لها أن تضع هذه الزينة أمام محارمها من الرجال، أعني المحارم على التأبيد الذين لا يحل لهم أن يتزوجوا هذه المرأة إلى أبد الآبدين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تقدمت لخطبة فتاة وبعدما أحضرت لها الشبكة اتضح لي أنها رضعت من أختي التي هي أكبر مني، حيث رضعت مرة أو مرتين فقط، هل يجوز لي الزواج منها ما دامت قد رضعت مرة أو مرتين فقط؟ فإن هذا لا يحرمها، ويجوز لك الزواج منها على مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر، خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما فإنهما حرما بالمصة الواحدة والمصتين وما زاد على ذلك. وهذا مذهب مرجوح من جهة الدليل، بل الصواب ما ذهب إليه الأولون، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. كذلك ثبت عند مسلم من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثة يعني الجديدة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرموا الإملاج ولا الإملاجتان، لا تحرموا الإملاج ولا الإملاجتان. يبقى في حديث عائشة: لا تحرموا المصة ولا المصتان. وفي حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها، وقد سأله رجل وهذا الحديث يعتبر نص في محل السؤال، السائل يقول: إن أختي أرضعتها رضعة أو رضعتين. وكذلك قال هذا الرجل السائل الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت الحدث رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. وفي لفظ عند مسلم: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وهذا هذان الحديثان فيهما رد على الإمام أبي حنيفة الإمام مالك رحمة الله عليهما، الذي يحرم خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة واسمها سهيلة أن ترضع سالما خمس رضعات ليدخل عليها. الحديث معروف، كان أبو حذيفة قد تبنى سالما مدة أن كان التبني مباحا، ثم بعد ذلك نزل تحريم التبني، فوجدت سهيلة رضي الله عنها حرجا عرفته في وجه زوجها أبي حذيفة حين كان سالم يدخل عليها وهي في ثياب مهنتها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمس رضعات يدخل عليك، أرضعيه خمس رضعات يدخل عليك. وهذه الزيادة في مسند الإمام أحمد وفي موطأ مالك وإسنادها صحيح. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بعد ذلك إلى خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وفي رواية الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يبقى إذن كان المحرم عشر رضعات، ثم بعد ذلك نسخنا إلى خمس معلومات، فيجوز لك أن تتزوج هذه الفتاة. يعلق على إجابة سؤال كانت في الدرس الماضي، يقول: يعني المرأة إذا جاءها الوجع فجأة، والرجل يكون محتارا أين يذهب، وهل هناك وقت للبحث عن طبيب شاب أو رجل كبير؟ يعني في أمور الطوارئ الإنسان بيلجأ إلى الطبيب الأقرب الأسرع إن كانت الحالة تحتاج إلى سرعة، لكن أنا أتكلم عن حالة الاختيار، أتكلم عن حالة الاختيار. أما حالة الاضطرار فالاضطرار قاعدته معروفة في الشرع: الضرورات تبيح المحظورات. الحديث الذي يقول: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أريد شرح هذا الحديث مع الأمثلة. ما فيش أمثلة، هو مثال واحد، لكن على كل حال أنا أذكر بأنني وهمت في المرة السابقة حين ذكرت أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين إنما هما في مسند الإمام أحمد، الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حفظت من نيل الأوطار، فذكر حديث جابر بن عبد الله أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا ذو محرم. كاتب المجد بن تيمية رواهما أحمد ولابن عباس، وقد مضى حديث ابن عباس بمعناهما وهو متفق عليه. فأنا سقط نظري عن أو سقطت هذه الكلمة من أمام نظري، رواهما أحمد، وظننت أن هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. فهذا للتنبيه. ومعنى الحديث ان الرجل اذا خلى بامرأة اجنبية فان الشيطان يدفعهما غالبا الى الوقوع في المعصية من نظرة محرمة او جراءة في الكلام او تحرك شهوة في القلب او اكثر من ذلك كأن يلمسها او ان يقع عليها. هذا معنى الحديث. ولذلك اجمعوا على ان الخلوة بالمرأة الاجنبية محرمة، حكى الاجماع الحافظ في الفتح اجمعوا على ان خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية محرمة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. اريد ان تفتيني في هذا الامر بمناسبة الحجاب، هل يجوز للزوجة المنتقبة ان تجلس مع اقارب الزوج من الرجال والنساء مع وجودها في مجلس واحد معهم في اي وقت بحجة التعرف والتعارف والتقارب بينهما؟ هذا غير جائز الا للمصلحة، كأن تكون دعوة الى الله عز وجل. فيجوز للنساء ان يجلسن ما دمنا يلتزمن بالحجاب مع الرجال شريطة ان يجلسن في المؤخرة لسماع الموعظة وما الى ذلك. ولو كان الامر من وراء حائل لكان هذا هو الاصلح، لان الفتنة غير مأمونة، لا سيما وان المناخ العام مناخ تفسخ وتحلل فيما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين، واسباب الفتنة موجودة في كل مكان. وطبعا كل من يعيش في اجواء الفتنة لابد وان يصاب منها بشيء. فعلى كل انسان رجلا كان او امرأة ان يتوقى هذه الفتنة ما استطاع الى ذلك سبيلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل، هل تجوز مصافحة النساء الاقارب مثل بنت الخال او العم؟ هذا لا يجوز، لان بنت الخال ليست من محارمك على التأبيد ولا بنت عمك، فلا يجوز لك ان تصافحهن، وانما يجوز لك ان تصافح من النساء محارمك على التأبيد. وقد ثبت عند الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي تلح علي في اجراء تحاليل طبية لانها لم تحمل حتى الان، علما بانني تزوجت فقط منذ بضعة اشهر، فهل اطاوعها وهل هذا من باب الاخذ بالاسباب؟ هذا من الامور المباحة على كل حال، ما دامت المسألة متعلقة بالتحاليل فقط ولن تنكشف عورتها على الرجال، لان التحاليل تحتاج الى عينة، عينة من البول او عينة من الدم او ما الى ذلك، فهذا مباح لانها لن تكشف عورتها امام الرجال. فان شئت فطاوعها وان شئت فتمهل حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ولماذا تطلب منه هو بالذات؟ ليس من العدل ان كانت هي التي طالبت فليس ان يحلل هو، فليس هذا من العدل، قد يكون المانع منها، يبقى يحلل الاثنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للحائض ان تجلس في المسجد؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى التحريم، وذهب فريق من أهل العلم منهم المزني صاحب الشافعي وابن حزم إلى الجواز، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والقول بالجواز الظاهر أنه الأرجح لعدم وجود دليل صحيح يدل على المنع، وأصرح دليل يدل على المنع ما اخرجه ابو داود من حديث عائشة وابن ماجة من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب، اني أو فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الإمام الشوكاني رحمه الله اعتبر أنهما حديثان، لكن كما بين الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل هما حديث واحد اضطربت فيه جسرة بنت دجاجة التي قال عنها البخاري عندها عجائب، قال البخاري عندها عجائب. والراوي لهذا الحديث عن جسرة أفلت بن خليفة وهو مجهول الحال مستور، فالحديث ضعيف كما بين ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وأما ما عدا ذلك من أدلة فالحقيقة هي أدلة لا دلالة فيها، ومن أشهرها أو من أصحها ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض. وجه الاستدلال أنها تحرجت من دخول المسجد وهي حائض، لكن أجاب المجيزون عن الحديث بأن هذا الحديث لا علاقة له بالموضوع، بل إنما تحرجت عائشة أن تمسك بالخمرة وهي حائض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. كذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ليشهدنا دعوة المسلمين، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال وليعتزلن المصلى. قالوا فإذا كان عليه الصلاة والسلام أمرهن باعتزال المصلى مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الفضاء، فلأن يعتزلن المسجد من باب الأولى والأحرى. لكن الجواب عن هذا الحديث أنه قد ثبت عند البخاري في رواية له وليجلسن في مؤخرة الصفوف، والعلة من ذلك ألا يقطعن الصفوف إذا قام المصلون إلى الصلاة. آخر شيء احتجوا به قياس الحائض على الجنب، حيث أن الجنب ممنوع من دخول المسجد، وهذا القياس قياس مع الفارق، لأن الجنب بيده أن يرفع حدث نفسه وليست الحائض كذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أو تلمسه؟ وهل يجوز لها الصيام أم لا؟ وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ وما هي كيفية التطهر من الحائض؟ وما هي كيفية تطهر الحائض؟ وهل يجوز أن تتوضأ قبل أن تنام؟ طيب نقطة نقطة. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين، والإمام مالك، وطوائف من الشافعية، لئلا يطول بعدها عن القرآن. فيجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، ولا دليل يمنعها من قراءة القرآن. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، أظنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في الحجازيين. كذلك أخرج الدارقطني بإسناد فيه متروك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، وهذا الحديث في إسناده متروك. وكذلك ما أخرجه، هناك حديثان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حديث أخرجه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، يعني والحائض تقاس على الجنب. فالجواب أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء قضى حاجته ثم خرج، فقرأ شيئا من القرآن وأكل معنا اللحم، وكان لا يمنعه أو قال لا يحجزه من القرآن شيء، ليس الجنابة، ليس الجنابة. والجواب عن هذا الحديث أيضا أنه حديث ضعيف. النقطة الثانية، أو تلمسه، يعني هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا للطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أجاز مس المصحف للمحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. والصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة لما أخرجه الدارقطني بإسناد حسنه غير واحد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يجوز لها أن تمسه بحائل كما ذهب إليه مالك رحمه الله، وكذلك طائفة من الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها يجوز لها أن تقلبه بعود أو أن تمسه بحائل، يعني كأن تلبس القفازين مثلا. هل يجوز لها الصيام؟ لا يجوز للحائض أن تصوم بالإجماع، وإن فعلت ذلك فهي عاصية لله عز وجل، هذا إجماع، إلا ما ورد عن الخوارج الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان دينها. فهذا يدل على أن المسألة كانت متقررة عند هؤلاء النسوة جميعا قبل أن يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حديث غيره من الصحابة، وثابت أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن معاذ العدوية رحمها الله قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يعني إذن هذا أيضا متقرر عند الجميع. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت، لأن الخوارج أوجبوا عليها الصيام، أحرورية أنت، وهذا موجود عند من يسمون أنفسهم بالقرآنيين والعياذ بالله الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهل يجوز لها أن تسمع القرآن؟ نعم، بالإجماع يجوز للحائض وللجنب وللمحدث حدثا أصغر من باب الأولى أن يسمع القرآن، بل إذا تلي القرآن بحضرة الكافر فسمعه فهذا لا شيء فيه. ما هي شروط التطهر من الحيض؟ مش عارف ما مراد السائل. شروط التطهر من الحيض، على كل حال قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته بمجرد طهرها من الحيض، أم لابد أن تغتسل قبل أن يطأها؟ الجمهور على أنها لابد أن تغتسل قبل أن يطأها، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، باعتبار أن الآية كما قالوا اشترطت شرطين: حتى يطهر والمراد بذلك انقطاع الدم. فإذا تطهر والمراد بذلك الغسل. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالغ في ذلك وقال التطهر في القرآن لم يرد إلا بمعنى الاغتسال، وقد اعترض على هذه العبارة ابن حزم رحمه الله فقال بل ورد التطهر بغير هذا المعنى، كما في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا. قال ابن حزم وهذا المراد بهذا بإجماع المفسرين الاستنجاء، فالتطهر في هذه الآية يراد به الاستنجاء. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله إذا طهرت المرأة لأقصى مدة الحيض، وأقصى مدة الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، يعني إذا حاضت 10 أيام ثم طهرت بعد ذلك يجزئها أن تطهر المحل مما بقي من الدماء، ثم يجوز لزوجها بعد ذلك أن يطأها، يجوز لزوجها أن يطأها وإن لم تغتسل. ولكن إن حاضت لمدة هي أقل من 10 أيام لم يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. فإذا هناك تفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله وعند ابن حزم، والجمهور على أنها لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل. وقد يرجح مذهب الجمهور حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت، هذه رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فلا يمسها حتى يطلقها. هذه رواية الإمام النسائي رحمه الله. وهل يجوز للحائض أن تتوضأ قبل أن تنام؟ أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية هذا الأمر. هذا مشروع للجنب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إلا أن يراد بذلك الوضوء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة عند النوم، على ما ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ليضطجع على شقه الأيمن وليقل اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث. فقد يكون هذا الحديث دليلا على المشروعية. على كل حال هذه المسألة تحتاج مني إلى مراجعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مريضة مرضا شديدا جدا ونرجو الدعاء لها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول السائل أنجبت زوجتي ولدا لا يشبهني ولا يشبهها وهذا يقتلني غيظا. سبحان الله العظيم. مثل هذه الواقعة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح البخاري بل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة على ما أذكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود، وكأنه حينئذ يعرض بالانتفاء منه، كأنه أراد أن ينتفي من ولده هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما هي ألوانها؟ قال: حمر، لونها أحمر. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ الأورق اللي هو الإيه؟ الجرد المغبر، المغبر يعني باهت. هل فيها من أورق؟ فقال الرجل: بل إن فيها ورقا، جمع أورق، كأزرق وزرقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف أتاها ذلك؟ فكيف أتاها ذلك؟ فقال الرجل: عسى أن يكون نزعه عرق، عسى أن يكون نزعه عرق. يبقى الرجل أبيض وزوجته بيضة وأنجب ولدا أسود، غلاما أسود، عسى أن يكون نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانتفاء منه. من؟ الأخ صاحب السؤال الماضي ألا يلتفت لمثل هذا الأمر، عسى أن يكون نزعه عرق. يعني احنا عارفين الذين درسوا ولو دراسة مبسطة في الثانوية علم الأحياء والوراثة وما إلى ذلك، هناك صفات سائدة وصفات متنحية، والصفة المتنحية ربما ظهرت في الجيل الثالث، ربما ظهرت في الجيل الثالث. يعني ممكن رجل أبيض يتزوج امرأة سوداء فتجد ان كل الجيل الأول بيض، الأولاد هم كلهم بيض. في الجيل الثاني ممكن يطلع بعض الأولاد بيض وبعض الأولاد سود بنسبة 3:1. فأنا أنصحك ألا تلتفت إلى هذا الأمر إلا إن كنت ترمي امرأتك بالزنا. فإن الشافعية قالوا إن اتهمها برجل فجاء الولد على لون هذا الرجل الذي اتهمت به له أن ينتفي منه. ففي هذه الحالة إن كنت تتهمها بالزنا أصلا قبل هذا الموضوع، ثم جاء الولد مشابها للرجل الذي اتهمتها به، هذه الحالة التي أجاز فيها الشافعية أن تنتفي من ولدك. لكن ما دام الأمر على السلامة فهذا من فعل الشيطان بك، استعذ بالله من الشيطان ولا تسترسل مع هذه الخواطر واترك هذا الغيظ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته وهي حائض؟ أنا لا أدري ما هو قصد السائل بقوله حلف. على كل حال، إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، قال لها أنت طالق وهي حائض، فإن الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة، ويأثم هذا المطلق الذي طلق امرأته وهي حائض، لكن الطلاق يقع في مذهب الأئمة الأربعة. وذهب ابن حزم إلى أن الطلاق لا يقع، وقد رجح قول ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. لكن من أراد أن يراجع التفصيل في هذه المسألة فعليه بالكتاب العظيم إرواء الغليل للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر أورد فيها بحثا عظيما. على كل حال، سبب الاختلاف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أو فإن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. إن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. عند البخاري هذا الحديث بالقدر الذي ذكرته ثابت في الصحيحين. ثبتت زيادة عند البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فحسبت علي تطليقة. طبعا الحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا يقولون في المصطلح كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع، وإن نازع في ذلك البعض واشترط اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. لكن في هذا الحديث لا ينبغي أن تثار هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه المسألة برمتها وأمر ابن عمر بمراجعتها وبين له الكيفية. فقول ابن عمر فحسبت علي تطليقة لابد أن يكون الحاسب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عند الدارقطني وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن ابن القيم رحمه الله ادعى أن هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم هي واحدة مدرجة من كلام ابن أبي ذئب أو من كلام نافع أو من كلام الراوي عن ابن أبي عبد الله ابن وهب. طبعا دعوة الإدراج هذه دعوة واسعة، الصواب أن هذا مرفوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة، يبقى ينبغي أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا عند الدارقطني وإسناده صحيح أن ابن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتحتسب تلك التطليقة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فهذه الروايات تدل صراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتسب تلك التطليقة. بل قد ثبت أيضا عند الدارقطني عن ابن عمر أن رجلا قال له طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض. يقول ابن عمر طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، فقال ابن عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. فقال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها من طلاق بقي له، وأنت لم تبقي ما تسترجع به امرأتك أو ما تراجع به امرأتك. واضح؟ يبقى ده كمان ما فهمه ابن عمر وهو الذي وقعت له هذه الواقعة. اعترض الآخرون بالرواية التي وردت عند أحمد وأبي داود أن ابن عمر قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. يبقى إذن القصة واحدة والرواية اختلفت في ظاهرها، فإن أم في في في الروايات المختلفة الروايات اختلفت في ظاهرها. فإما أن نجمع بين هذه الروايات كما قال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا مستقيما لأنها مخالفة للسنة، فأول هذه الرواية لأن الرواية الأولى لا يمكن تأويلها. وإن تعذر الجمع بهذه الطريقة إذن الترجيح والروايات التي وردت بأنها حسبت تطليقة أرجح، لأن الذين رووها أكثر عددا وأتقن حفظا. واضح؟ فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وهي في الحيض وهي حائض، فالطلاق واقع في مذهب الأئمة الأربعة، وقد بينت لك الدليل على ذلك. وإن كان الطلاق معلق، إذا كان الطلاق الصريح يقع يبقى المعلق من باب الأولى، لأنه إذا قال لها وهي حائض أنت طالق إن خرجت فخرجت وهي طاهر يقع الطلاق. خرجت وهي حائض يقع الطلاق من باب الأولى، لأنه لو قالها أنت طالق في حال حيضها وقع الطلاق. ما حدود الغضب الذي لا يقع الحلف بالطلاق به؟ لأن كثيرا من الناس يحلف بالطلاق ثم يقول كنت غاضبا. انت بقى عشان حكاية الحلف، ان كان مرادك ان الرجل قال لزوجته علي الطلاق ما انت خارجة مثلا، او علي الطلاق ما انا واكل، او ما الى ذلك، هذا حلف، هذا حلف، او هذه لفظة ليست صريحة في التطليق، فما رد الامر في هذه الحالة الى نيته؟ فإن قال قصدت بذلك علي الطلاق من واكل، يعني تبقى طالق من إن أكلت، يقع الطلاق إن أكل. وإن قال ما قصدت إلا أن ألزم نفسي أو أن ألزمها بالفعل الفلاني، فهذا حلف لا يقع به الطلاق إن وقع المشروط، إن وقع الشرط، إن وقع الشرط لا يقع الطلاق. وفي هذه الحالة عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فليصم 3 أيام. وهذا مذهب جمهور العلماء، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن طلق الرجل امرأته في حالة الغضب، قال لها أنت طالق وهو غاضب، فإن كان غضبه هذا قد أخرجه عن وعيه بحيث لا يدري ما يقول، فإن الطلاق لا يقع اتفاقا، لأنه قد ثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، في إغلاق. ولو أن بعض أهل العلم قالوا المراد بالإغلاق الإكراه، الإكراه، هذا قاله غير واحد من أهل اللغة، ولكن قال أبو داود رحمه الله المراد بالإغلاق الغضب. والذي ذهب إليه بعض أهل اللغة أن الإغلاق هو الضيق، بأن تضيق عليه نفسه ويضيق عليه قلبه فلا يدري ما يقول. وأما إن كان غضبه أقل من ذلك، فالذي عليه الأكثرون خلافا لابن القيم ومن وافقه أن الطلاق يقع في هذه الحالة، أن الطلاق يقع، لأننا إذا قلنا الإغلاق هو الإكراه، الجنون، السكر، فينبغي إذا تحدثنا عن الغضب أن يكون على هذا النحو أيضا، أي الذي لا يعقل معه الغاضب ما يتلفظ به. وأما إن كان الغضب بحيث أنه لم يخرجه عن النية، أنه نوى الطلاق ولم يخرجه عن معرفة ووعي ما يتلفظ به، فإن الطلاق يقع في مذهب الأكثرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أن بعض وسائل منع الحمل تؤدي إلى إطالة فترة الحيض أو النزيف، فهل يعتبر هذا الدم حيضا أم استحاضة؟ وما الواجب على المرأة بالنسبة للصلاة والصيام في هذه الحالة؟ الذي سمعته من كثير من الأطباء أن اللولب لا يطيل فترة الحيض، لا يطيل فترة الحيض، وأن الدم الذي ينزل من المرأة في هذه الحالة إنما هو نزيف، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو عرق، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، قال هذا لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، والحديث عند أبي داود والنسائي، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فاتركي أو فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، أو قال عروق عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون عرق الجرح، لأن اللولب مادة معدنية أو بلاستيكية، مادة صلبة يعني مغروزة في بطانة الرحم، مغروزة في جدار الرحم، طبعا لك ان تتصور الانسان لو دخلت في بدنه شوكة او اي مادة حادة، هذا ودي نظرية عمل اللولد، ان اللولد لما بيوضع في جدار الرحم الجسم بيبدأ في التعامل معه كجسم غريب، فيبدأ في افراز المواد المضادة، الكرات البيضة وما الى ذلك. افراز الكرات البيضة ضد الجسم الغريب بينشط افراز مادة تانية اسمها البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين بتعمل على زيادة انقباض الرحم، وهذا يؤدي الى زيادة سرعة البويضة، فلا تحدث عملية الالتقاء او الاخصاب التي تكون بين الحيوان المنوي والبويضة. لكن هذا الجسم الصلب قد يؤدي الى حدوث جروح ينزل منها هذا الدم الذي نظنه من دم الحيض، ونعتقد ان مدة الحيض قد زادت. فعلى المرأة في هذه الحالة ان تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، او قال ثم اغسلي عنك الدم وصلي، زاد البخاري والترمذي، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. اذا المرأة تظل على ايام عادتها التي كانت تحيضها في المعتاد قبل ان تركب هذا اللولب، ثم بعد ذلك تغتسل من الحيض ولا تلتفت الى الدم الذي ينزل بعد مدة حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصوم، ويجوز لزوجها ان يأتيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال علي الطلاق بالثلاثة، انا لله وانا اليه راجعون، على شيء انه حدث ولم يحدث، فهل وقعت عليه طلقة وماذا يفعل؟ اولا ان كان قد فعل ذلك ليقتطع حق امرئ مسلم، او ليترتب على هذا اليمين ضياع اي حق كان، فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يشهد بالحق. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. ثانيا لتعلم ان هذا ان كان قد خرج مخرج اليمين فيمينك على ما يصدقك به صاحبك، فأنت كذبت، وينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكذب. ثالثا الظاهر من كلامك أنك إنما أردت الحلف فقط وما أردت الطلاق، فتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ولا كفارة عليك في هذه الحالة، لأن اليمين الغموس لا كفارة فيها. امرأة ظهر في بدنها شعر الى بداية الرقبة، وزاد الشعر في حاجبها حتى وصل الى منطقة العدسة، ونصح الطبيب بازالة شعر الجسد، واما شعر الحاجبين فنصح بتخفيفه، مع العلم بان شعر الجسد طويل جدا وصل الى 1 سنتي او 2 سنتي تقريبا. نسأل الله أن يشفيها. قد يكون هذا دليلا على وجود خلل هرموني معين، هذه المرأة غالبا عندها خلل هرموني، لكن لا حرج عليها على كل حال في إزالة شعر البدن، وكذلك في إزالة شعر الوجه، وما طال من شعر الحاجبين بحيث أنه يؤذيها فيجوز لها أن تزيله أيضا، يجوز لها ان تزيله. النمص الذي نهى عنه الشرع اختلفوا فيها على قولين، بعضهم قال هو اخذ شعر الوجه، وبعضهم قال هو اخذ شعر الحاجبين، فبناء على هذا يجوز لها ان تأخذ شعر جسدها كله، واما شعر الوجه فالصواب من الصواب قول من قال ان النمص هو الاخذ من شعر الحاجبين، فيجوز لها ايضا ان تزيل شعر وجهها كالشارب واللحية وما الى ذلك، ويجوز لها ان تقصر او ان تخف شعر الحاجبين بالصورة التي تمنع عنها الاذى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انا امرأة قد ركبت لولبا لمنع الحمل منذ 3 ايام بعد انقطاع دم الحيض بيوم، ومنذ ان ركبته الى اليوم وهو يخرج مني دم سائل احمر فاتح اللون، فما الحكم في الآتي؟ الدم الذي يخرج هل هو نجس يلزمني ان اغسل مكانه وما اصاب البدن وما يليه من الثياب؟ نعم، هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة بالذات نجس وناقض للوضوء، فيلزمك ان تتطهري من هذا الدم. لكن ان كان يخرج باستمرار فالمطلوب منك في هذه الحالة ان تتوضئي لكل صلاة وان قطر منك الدم، ولا تلتفتي الى ازالته، لانك كلما ازلتيه نزل، فلا معنى لازالته في هذه الحالة. توضئي لكل صلاة مفروضة، وصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة او مقضية وما شئت من النوافل. كيف اصلي؟ هل اجمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل اتوضأ لكل صلاة؟ السؤال الثاني، كيف اصلي؟ هل اجمع الصلاتين مع بعضهما؟ وهل اتوضأ لكل صلاة؟ انت مخيرة، اما ان تتوضئي لكل صلاة، وان اردت ان تجمعي بين كل صلاتين جمعا صوريا فاغتسلي لكل صلاتين، فيجب عليك في هذه الحالة ان تغتسلي 3 اغسال، لانه قد ثبت عند ابي داود والترمذي بسند حسن حسنه الشيخ الالباني رحمه الله وغير واحد عن حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي زينب، فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم، يعني اصف لك القطن، فالقطن بيمنع الدم. فقلت يا رسول الله هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، بدل القطن بقى حطي ثوب اسمك. فقلت يا رسول الله هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي، عليه الصلاة والسلام يعني تشد منطقة حول وسطها ثم تدخل الثوب من طرفيه، من المقدمة ومن جهة الظهر، تتحفظ يعني. فقلت انما اثج ثج، يعني لحنفية. فقال عليه الصلاة والسلام سآمرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم انما هذه ركضة من ركضات الشيطان ليلبس عليها عبادتها، ولذلك تركت الصلاة والصيام. انما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 ايام او 7 ايام في علم الله. اعتبر نفسك حائضا 6 ايام او 7 ايام في علم الله، ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد استنقيت فصلي 23 ليلة او 24 ليلة وايامها فصومي، فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا فافعلي، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين وتصلين الفجر فكذلك فافعلي. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو اعجب الامرين الي. واضح طبعا من الحديث ان الجمع هنا جمع ايه؟ جمع صوري، بيتأخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، تصلي به الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت، وكذلك في المغرب والعشاء. السؤال الثالث: هل اتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت او بعده؟ والله الاحوط لك ان تتوضئي بعد دخول الوقت. ان شاء الله نصلي العشاء ثم نكمل بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجتي بعد الجماع تغتسل ثم بعد الاغتسال ينزل منها مني، فماذا تفعل؟ لا تفعل شيئا، هي إنما أمرت بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها، وماء زوجها الذي يخرج منها لا يخرج من فتحة البول حتى نقول إنه خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، وبالتالي فلا يجب عليها غسل ولا وضوء، لا يجب عليها الغسل ولا الوضوء. وكان المني الذي ينزل منها مني زوجها. الحته دي عايزه توضيح. إن كان الذي ينزل ماءها فالواجب عليها أن تغتسل. فالإنسان إذا أجنب، إذا جمع امرأته مثلا وأجنب فاغتسل ثم نزل منه الماء بعد ذلك، المني نزل منه مرة ثانية بعد الاغتسال، وجب عليه أن يغتسل مرة ثانية في أصح قولي أهل العلم، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين نزول بين نزول المني قبل التبول أو بعد التبول، قال: فإذا كان المني قد نزل منه بعد الاغتسال وقبل التبول وجب عليه أن يغتسل مرة ثانية، لكن إن كان قد تبول ثم اغتسل ثم نزل منه المني مرة ثانية فلا غسل عليه. وهذا في الحقيقة تفصيل لا دليل عليه، هذا تفصيل لا دليل عليه. والظاهر أن المني الذي ينزل سواء كان قبل التبول أو بعد التبول إنما هو مني نزل نتيجة للجماع، يعني ليس كالمني الذي ينزل من العبد لمرض كمرض السيلان مثلا، مريض السيلان نسأل الله العافية والزهري ينزل منه المني دوما في كل وقت، فهذا لا يغتسل، هذا لا يجب عليه أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، حذفت أي قذفت. كذلك إن نزل المني لبرودة طبع فإنه ينزل بغير حذف أي قذف، فلا يجب منه الاغتسال. لكن المني الذي ينزل بعد الجماع والاغتسال الظاهر أنه ينزل نتيجة لهذا الجماع، فلذلك ذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر كما ذكرت إلى أنه يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية. أما المرأة، طبعا المرأة تشارك الرجل في نفس هذا في نفس هذه الأحكام، لكن إذا اغتسلت المرأة ثم خرج منها مني الرجل، مني الرجل، فإن هذا لا يجب عليها الاغتسال ولا الوضوء. أما بالنسبة للاغتسال فإنما أمرت بالاغتسال من مائها لا من ماء زوجها، وأما الوضوء فلا دليل على إيجاب الوضوء بخروج هذا الخارج. إن قيل إنه خارج من أحد السبيلين وكلاهما نجس فيكون متنجسا، فالجواب أنه عند المرأة يخرج من سبيل ثالث، ففتحة الجماع عند المرأة بخلاف فتحة التبول، وبالتالي لا يكون نجسا ولا يكون ناقضا للوضوء. أصبحت، يقول السائل، أصبحت المرأة المنتقبة متشبهة بالمرأة الفرعونية القديمة في صورتها المعروفة بشكل ملفت للأنظار، عندما تلقي جزءا من نقابها على رأسها، وقد انتشرت هذه الظاهرة الممقوتة، فما حكمها؟ في الحقيقة أنت تقول بشكل ملفت للنظر، وأنا ما لاحظت هذا. اللي لاحظ الكلام ده النهاية متشبهة بالمرأة الفرعونية يرفع إيده. طيب، بل الحديث بيدل، حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، على أنهن كنا يفعلن ذلك. كنا إذا مر بهن الركب من الرجال وهن يطفن بالبيت يسدلن، وهذا وارد عند أحمد وأصحاب السنن عن عائشة بسند ضعيف، لكنه صحيح عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا دليل على أن المرأة كانت تضع البيشة فوق رأسها، فإذا مر بها الركب من الرجال سدلت، مش كده؟ أو أسدلت. ما حكم الأمة المتزوجة إذا زنت؟ هل عليها نصف ما على المحصنات؟ نريد التوضيح. أنت تلقي شبهة أم تريد أن تزيل إشكال عن شبهة ألقيت عليك؟ على كل حال، قال الله عز وجل في سورة النساء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، إلى آخره. قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، المراد بالإحصان هنا اختلف فيه على قولين، أولهما الإسلام، فإذا أحصن يعني فإذا أسلم، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. ليه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من إيه؟ من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. يبقى إذن الكلام عن المؤمنات، فإذا أحصن يعني فإذا أسلم، هذا لا وجه له. والقول الثاني وهو قول الجمهور: فإذا أحصن أي فإذا تزوجن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى هذا دليل على أن الأمة إن تزوجت، الأمة المسلمة إن تزوجت ثم زنت فعليها نصف ما على المرأة المحصنة من العذاب، والمرأة المحصنة تجلد 100 جلدة، فهذه تجلد 50 جلدة. يستفاد من هذا أن الأمة المسلمة المتزوجة تجلد 50 جلدة بكتاب الله تبارك وتعالى. طب وغير المتزوجة برضو تجلد 50 جلدة؟ اسكت، ما تقولش ترجم، تجلد، ما هو ده اللي في دماغك، عشان كده الاشكال حاصل. انت لو كلفت نفسك بان تراجع اي كتاب من كتب التفسير لوجدت خلاف هذا تماما. خلينا مع الآية من الاول تاني: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن، تزوجوهن باذن اهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان، فاذا احصن يعني فاذا تزوج فعليهن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد بالمحصنة العفيفة، انت تظن ان المراد بالمحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات اي المتزوجات اطلاقا. المحصنة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ هل هذا القذف متعلق بالمرأة المتزوجة فقط، أم أنه لو قذف امرأة حرة كان يقام عليه حد القذف؟ مش كده؟ بس فهو ده المراد. والرجم لا تنصيف فيه، فالمراد بالمحصنة هنا قطعا أي المرأة العفيفة الحرة، المرأة العفيفة الحرة. وبالتالي فإن الأمة المتزوجة تجلد 50 جلدة إن زنت بكتاب الله عز وجل. طيب وإن لم تكن متزوجة تجلد أيضا 50 جلدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإذا زنت الثانية فاجلدوها، إن زنت فإن زنت الثانية فاجلدوها، فإن زنت الثالثة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت ثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليبعها ولو بضفيرة شعر، ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، فليبعها ولو بحبل من شعر. يبقى إذن الأمة المتزوجة إن زنت تجلد بكتاب الله عز وجل، وكذلك الأمة غير المتزوجة إن زنت تجلد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي دي الطريقة التي يستخدمها الجهال الذين يزعمون أنهم قرآنيون؟ يقول لك طيب قل لي بقى، مش المرأة المحصنة بترجم وغير المحصنة بتجلد؟ تجلد 100؟ طبق لي الكلام ده على الايه؟ على قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ان يحطك في اشكال، يوم يضعك في اشكال. واضح يا جماعة؟ اذكر ما ورد عن حجاب الشرعي في القرآن والسنة. وهل تحاسب المرأة يوم القيامة عن كشف وجهها ويدها؟ وهل يحاسب من، اما الكاتب قال من يعولها او من يعلمها؟ الحجاب في القرآن ورد في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمراد بالجي هو الفتحة التي تكون في الدرع، والدرع هو قميص المرأة، الفتحة التي تدخل منها المرأة رأسها. فقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني ينبغي أن يكون الخمار مغطيا لفتحة الجي والصدر. وكذلك قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب في لغة العرب التي ورد بها القرآن هو ثوب فضفاض يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أسفل إلى أخمص القدمين. يبقى ده قوله تعالى في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعنى الجلباب موافق تماما لما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن الجمهور يقولون هناك أدلة وردت تستثني من ذلك الوجه والكفين، أما الكفان فلم أجد دليلا صريحا. حديث المرأة التي خضبت يدها حديث ضعيف، وأما الحديث الذي ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن فجعلن يخلعن خواتيمهن وأساورهن ويلقينها في حجر بلال، فلا يلزم من هذا الحديث أن تكون المرأة قد كشفت الكف، يجوز لها يتصور أن تفعل هذا من تحت الخمار، من تحت خمارها. وأما الوجه فأصرح ما ورد في ذلك كما تعلمون حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، حين أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر، غداة يوم النحر هذه في رواية النسائي، والحديث أصله في البخاري، فطفق الفضل، وكانت المرأة وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: لقد لويت عنق أخيك أو ابن أخيك. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، فلم آمن عليهما الفتنة. وهذا كان في حجة الوداع، وهو دليل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بعض من أراد أن يدفع هذا الحديث قال إنها كانت محرمة، إنها كانت محرمة. والجواب: ما دمت قد أثبتت أن الوجه عورة وينبغي أن يغطى، فما الدليل على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها؟ سيقول: الدليل ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والجواب عن هذا الحديث أن نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب ليس أمرا بكشف الوجه، ما دمنا قد ثبتنا أن الوجه عورة لا يجوز أن يكشف، فحديث ابن عمر لا دلالة فيه على أن المحرمة تكشف وجهها، وإنما هو دليل فقط على أنها لا يجوز أن تلبس النقاب، بدليل أنهن كن يسدلن إذا مر بهن الركب من الرجال، فهذا دليل على أن المحرمة لها أن تغطي وجهها. واضح إخواننا؟ يبقى إذن قولهم بأنها كانت محرمة هذا عذر أو اعتذار عن حديث الفضل مردود. قال بعضهم: إنها جاءت إلى النبي عليه السلام سائلة، وإنما أراد أبوها أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تزوجها عليه الصلاة والسلام. والجواب: إن ثبتت أن وجه المرأة عورة ولا يحل لها أن تكشفه، فهل تجيز للمرأة، للفتاة مثلا التي أو المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها، هل تجيز لها أن تكشف وجهها أمام الناس عموما أو أمام رجل بعينه وإن كان في حضرة ألف من الرجال فقد يتزوجها؟ ومن قال بهذه المقالة؟ البعض قال: هذه المرأة ربما هبت ريح أطارت البيش أو الإزدال الذي كان على وجهها، وليس بمثل هذا تدفع النصوص، ولو فتحنا هذا الباب لأمكن لكل جريء على النصوص الشرعية أن يؤولها بمثل هذه الأعذار الباردة. ولا يخفاك أن هذا كان في حجة الوداع بعد نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، ده لو فرضنا أن آية الحجاب قطعية الدلالة، هي قطعية الثبوت لكنها ليست قطعية الدلالة. فبناء على هذا اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه والكفين، فمنهم من ذهب إلى الوجوب كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وعبيدة السلماني من التابعين، والإمام أحمد وغيره طائفة من أهل الحديث، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وجمهور المفسرين إلى أنها لها أن تكشف الوجه والكفين. هذه إذن مسألة خلافية، فإن كانت السائلة قد ترجح لديها بالأدلة والبراهين أن النقاب واجب، أن النقاب والقفازين واجب أن النقاب واجب وكذلك القفازين، فعليها أن تلتزم بما أداه إليها اجتهادها، وإن كانت لم تبحث المسألة أصلا فلها سعة في أن تأخذ بقول الجمهور إن اضطرت إلى هذا. وإلا فإننا لو قلنا إن النقاب مستحب لماذا لا تفعل المرأة المستحب؟ لماذا لا تتشبه بأمهات المؤمنين فتغطي الوجه والكفين؟ لماذا؟ يعني ليس معنى أن النقاب مستحب أن يهمل، كل المستحبات تهمل، لا، المستحب هذا على العين والرأس أجر وبر إن شاء الله عز وجل. لكن قد تضطر تحت ضغط الوالدين أو تحت ضغط الزوج، لا سيما إن هددها بالطلاق أو طلق فعلا وجعل الطلاق معلقا على شرط وهو أن تخلع النقاب. إذا لم تخلع النقاب، هناك رجل مثلا قال لزوجته إن لم تخلع النقاب فأنت طالق بالتلاتة. مثل هذه المرأة، أنا سئلت هذا السؤال في هذا المسجد وأجبت بهذه الإجابة، فإذا بالأوراق تنهال علينا من عند النساء موجهة للشيخ فوزي، يقولون يقولن له يعني نحن نأتي إلى هذا المسجد لسماع كلمة الحق، فإما أن تسكت هذا الباطل وإما فلن نحضر إلى المسجد مرة ثانية. أنا أقول يعني ليست هذه طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. مسألة النقاب كمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنت تعلم جيدا أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم في الصلاة الجهرية، ومنع من ذلك أحمد ومالك وأبو حنيفة. ماذا تقول في هذه المسألة؟ اللي ما يقرأش الفاتحة، المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة العشاء، الشافعي يقول صلاته باطلة، وابن حزم والجمهور يقولون صلاته صحيح. شوف شيء يترتب عليه صحة الصلاة وبطلان الصلاة المطلوبة، للصلاة ما فيش قبل الصلاة ولا بعدها، سبحان الله العظيم. فلا ينبغي أن نتعامل مع المسائل الخلافية بهذه الطريقة التي تتسم بشيء من الحساسية، بحيث أننا حولنا بعض المسائل الفقهية إلى ما يشبه المسائل السياسية وصارت مرتبطة بالسلفية. الإنسان لا يكون سلفيا إلا إن قال بوجوب النقاب وبوجوب تحريك السبابة في عند التشهد ومسائل معينة وبعدم جواز الجماعة الثانية وما إلى ذلك. هي مسائل حفظناها وصارت مرتبطة بالسلفية، وكلما تكلم فيها إنسان احمرت الأنوف أو الآذان. فعلى كل حال، هذه الأخت أو هذا الأخ الذي يسأل هل تحاسب يوم القيامة من كشفت وجهها ويديها، فالجواب إن كانت قد فعلت ذلك اعتقادا منها أن النقاب مستحب، أن تغطية الوجه والكفين غاية ما فيه أنه مستحب، فلن تعاقب على هذا. وإن كانت تعتقد أنه واجب ثم كشفت وجهها فهي عاصية لله عز وجل، لأنها خالفت ما تعتقد أنه واجب. وأما عن مذهبي فقد صرحت به. السؤال الثاني في الإزار، الإسبال في الإزار دون كبر ما حكمه؟ هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف. جمهور العلماء على أن الإسبال المحرم هو الإسبال الذي يفعل إرادة للخيلاء على سبيل الخيلاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل إسبال محرم سواء كان للخيلاء أم لا. وهذا القول الثاني هو الذي يترجح لي من الأدلة، أن الإسبال كله محرم مع الاعتراف بأن المحرم عند الجمهور ما كان على سبيل الخيلاء، مع الاعتراف بأن هذا قول الجمهور. ليه؟ احنا قلنا ان القول الثاني هو الاصح. تعال نشوف ادلة الجمهور. اولا اشهر حديثين عن حافظي الامة ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقال ابو بكر: ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هذا هو دليل الجمهور الايه الاول، انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. دليلهم الثاني ما ثبت ايضا في الصحيحين وفي مسند احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا، الى من جر ازاره بطرا. وفي رواية عند البخاري من نفس الحديث عند البخاري واحمد: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. يعني ما زاد على الكعبين اللي هم ايه بالزين الرجل، ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. الحديث الاول حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا: من جر ازاره بطرا. والبطر والخيلاء والكبر كلها بمعنى. واضح يا اخوانا؟ الذين قالوا الاسبال محرم من كل وجه احتجوا بأدلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر اليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم. فقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة، وأبو ذر يقول: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. واضح يا اخوانا؟ قال المسبل. الحقيقة الشوكاني هنا رحمه الله خالف اصله، فقال هذا الحديث مطلق المسبل، وحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة مقيد، والمطلق يحمل على المقيد. وليس الامر كذلك، بل كما قال الشوكاني في غير ما موضع من نيل الاوطار، قوله صلى الله عليه وسلم المسبل هذا عام معرف بالالف واللام للجنس المسبل. واما قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء او بطرا، فهذا احد افراد العام. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ هذا احد افراد العام. فذكر احد افراد العام في حديث لا يجعل قيدا على الحديث الاخر الذي ذكر فيه العام، وانما يلجأ الى ذلك عند اتحاد المخرج فقط. اذا اتحد مخرج الحديث، يعني روايتين لحديث واحد. مثال قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين: انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. هكذا الرواية المتفق عليها. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، اما احدهما فكان لا يستنزه من الايه من البول، اي بول. لكن في رواية عند البخاري: اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، من بوله. ماشي. مثال اخر، فلذلك احنا بنقول ان الرواية الاولى اللي هي البول مطلقة قيدت بالرواية الثانية اللي هي ايه؟ من بوله. ومثال هذا ايضا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ايه؟ ذكره. في رواية عند الامام احمد احتج بها المجد بن تيمية واحتج بها الحنابلة او جمهور الحنابلة للانصاف، هذه الرواية تقول ايه؟ ويتوضأ من مس الذكر. ولذلك قال المجد بن تيمية في في في منتقى الاخبار المشروح بكتاب نيل الاوطار: وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، ويتوضأ من مس الذكر. فده يشمل من مس ذكر نفسه او من مس ذكر غيره، هكذا قال المجد بن تيمية رحمه الله. لكن الحقيقة ان الروايتين اتحد مخرجهما، يبقى الرواية الثانية اللي هي مطلقة ويتوضأ من مس الذكر ينبغي ان تكون مقيدة بالرواية الاولى التي رواها اصحاب السنن واحمد ايضا: من مس ذكره. يبقى ويتوضأ من مس الذكر اي من مس ذكره. كذلك اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يستنزه من بوله. واضح يا جماعة؟ انما هنا ده حديث خلاف الاول تماما، هذا حديث خلاف الاخر تماما. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. خلاص. حديث ثاني ثبت عند ابي داود والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازرة المسلم الى نصف نصف الساق، ازرة المسلم الى نصف الساق. ولا حرج، او قال: ولا جناح فيما بينها، فيما بينه وبين الكعبين. يعني ممكن ينزل عن نصف الساق الى ان يصل الى الكعبين، وما اسفل من الكعبين فهو في النار بغير تفصيل. تاخدين بالكم يا اخوانا؟ ازرة المسلم الى نصف الساق. ولا حرج، او قال: ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فيما بين نصف الساق والكعبين، وما اسفل من الكعبين، يعني ما زاد على الكعبين فهو في الايه؟ فهو في النار. طيب حديث ثالث، الحديث ده رواه الطبراني قال الحافظ باسناد رجاله ثقات، عن ابي امامة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ جاء عمرو بن زرارة الانصاري رضي الله تعالى عنه وعليه حلة رداء وازار، وهو مسبل يعني اسبل الازار منزله لتحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بطرف ثوبه تخشعا ويقول: اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك، حتى سمعه عمرو بن زرارة فقال: يا رسول الله اني اخمش الساقين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ان الله تعالى قد احسن كل شيء خلقه، يا عمرو ان الله تعالى لا يحب المسبل. يبقى شايف دي كلها عمومات، ما نقولش اطلاقات، لانها احاديث غير حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح يا جماعة؟ ضف الى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فقال لجابر بن سليم واجعل ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك والاسبال. اللفظ راحت من ذهني، واياك والاسبال فانه من النخيلة او من المخيلة، انا ما مش فاكر ضبطها. ها؟ المخيلة. واياك والاسبال فانه من المخيلة، وان الله تعالى لا يحب المخيلة. تلاحظ في الحديث ده ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفس الاسبال خيلاء. جعل نفس الاسبال ايه؟ خيلاء. لهذه الاحاديث قلت ان القول الثاني وهو تحريم الاسبال مطلقا هو الصواب لهذه الاحاديث، مع التأكيد على ان جمهور العلماء قيد الاسبال المحرم بشرط ايه؟ ان يفعل ذلك خيلاء. واعلم ان الاسبال يكون في الازار وفي القميص وفي العمامة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار وفي القميص وفي العمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، لم ينظر الله اليه يوم القيامة. لكن بالنسبة للنساء بعض اهل العلم حكى الاجماع على ان المرأة لها الاسبال، على ان الاسبال مباح للمرأة. وقد يكون هذا الاجماع مستندا الى حديث ابن عمر برواية النسائي والترمذي، فان هذه الرواية فيها زيادة، وذلك ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. فقالت رضي الله عنها اذا تنكشف اقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تاخد الاسئلة دي عشان ما تتجاوبش تاني، خلي بالك فيها اسماء الله وكده. امرأة تقول اذا باشرني زوجي بتقبيل وغيره سرعان ما اجد نفسي وقد شرعت في الافراز، واجد مشقة في الاغتسال كل يوم او اكثر من مرة في اليوم، فاريد حلا. اقول ان كان هذا الافراز قذفا جنابة يعني فلا بد من الاغتسال، لا حل في غير الاغتسال، لا بد من الاغتسال. معلوم ان الماء، ماء المرأة او مني المرأة كما يسميه بعض اهل العلم، هو الذي يخرج عند الشهوة بدفق يتبعه فطور، والمرأة لها ماء كما للرجل. ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. ف المرأة لها ماء تقذف كالرجل، فإن كان هذا الماء مقذوفا يبقى دي جنابة، ولا بد في هذه الحالة من أن تغتسل. أما إن كان مذيا كالذي يخرج من عند الرجل أيضا فيجزئها أن تتوضأ، كما ثبت عند الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، توضأ فقط. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ طب اللي جه في هدومك؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. وفي رواية الترمذي ان تأخذ كفا من ماء فترش عليه، ده معنى النضح، انك انت ترش على الموضع وخلاص، يبقى هذه نجاسة خفف في تطهيرها. لكن اذا اصاب المذي البدن لابد ان يغسل من البدن، ان يغسل موضع الاصابة، لانه قد ثبت في الصحيحين من حديث المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت مقداد بن الاسود رضي الله عنه فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية عند احمد ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية عند احمد وابي داود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. والحكمة في غسل الانثيين ان ينقطع خروج هذا المذي، لانه قد يظل خارجا لفترة طويلة. فان كان الذي يخرج منك بغير شهوة، يعني بغير قذف، فهذا هو المذي، فاكتفي بالوضوء وتطهري منه فقط، يعني انضحي ثيابك واغسلي ما اصاب من بدنك. واما الافرازات التي تخرج من المرأة عادة، المرأة دايما بتخرج منها افرازات، فهذه الافرازات في اصح قولي اهل العلم ليست نجسة بل هي طاهرة، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني وجزم به ابو محمد بن حزم رحمه الله، لامرين او لدليلين. الاول التمسك بالبراءة الاصلية، التمسك بالبراءة الاصلية، فمعلوم ان هذه الافرازات تخرج من جميع النساء، يعني هي مسألة تعم بها البلوى، فلو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد، ولكن لم يرد هذا ابدا، والاصل الطهارة فلا ينتقل عنها الا بدليل. فان قيل ان هذه الافرازات خارجة من احد السبيلين فالجواب بل هي خارجة من سبيل ثالث كما ذكرت، من فتحة الجماع، وهي خلاف فتحة البول. وايضا بناء على هذا ينبغي الا تكون ناقضة للوضوء، لان الذي ينفذ ما في الآية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، الذي يفعل هذا يصير متوضئا. فمن زعم انه قد نقض وضوءه لامر ما فعليه ان يأتي بالدليل على ان هذا الامر ناقض للوضوء، وهذا هو ما جزم به ابن حزم رحمه الله. كيف تفرق بين منيها ومثيها وافرازاتها؟ اما ماء المرأة فهو رقيق اصفر بخلاف ماء الرجل فهو غليظ ابيض تشبه رائحته رائحة طلع النخل، واما المذي فهو سائل ابيض رقيق، ابيض رقيق يعني شفاف لون المية، يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لا يصحبه دفق ولا يتبعه فطور. واما الافرازات التي تخرج منها عادة فهي افرازات بيضاء تشبه في لونها القصة البيضاء التي تظهر في اول فترة الطهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول انني تزوجت منذ 8 شهور، على سبيل العموم يجوز للرجل ان يستمتع بامرأته كيف شاء وللمرأة كذلك، إلا في ثلاثة أحوال: فلا يحل للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض، وهذا إجماع. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كذلك لا يحل للرجل أن يطأ امرأته في دبرها، ومن أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحالة الثالثة ألا يبتلع أو تبتلع هي شيئا من النجاسات، وقد نص على هذا نعم ما انتش فاهم هي التي يسميها الامريكان 69 69 بالانجليزي عاملة ازاي خلاص وصلت ها؟ على كل حال ذكر هذا القرطبي في تفسيره ونقله عن القاضي أبي بكر بن العربي وأفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، أسأل الله أن يعلي قدره في الآخرة. هو الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. فأفتى بهذا الشيخ عبد العزيز ابن باز: والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. كيف تمسح المرأة رأسها سواء كان على شعرها أو على الخمار؟ تمر بيدها على رأسها، إن كان على شعرها فيسن لها أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تصل إلى نهاية الشعر. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده من السنة بناء على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي المسند أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الوضوء إلى أن قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واحد يقول طب ازاي بقى تقول لي اقبل بيديه وادبر؟ ما هي الواو لا تقتضي الترتيب، بدليل مش بدليل، الواو ده اصل وضعها في اللغة لا تقتضي ترتيبا. ومما يؤيد ذلك ايضا فيما يتعلق بهذا الحديث انه في رواية عند البخاري قال: فادبر بيديه واقبل، فادبر بيديه واقبل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. لكن على كل حال المرأة إذا بلت يدها ومسحت بيد واحدة حتى على رأسها فإن هذا يجزئها في مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لمالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه حيث أوجب مسح الرأس كلها. لكن الذي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الروايات الأخرى وجمهور العلماء إلى أن استعاب الرأس مستحب فقط، مسح الرأس كلها مستحب فقط، لكن إن مسح ببعض رأسه أجزأه ذلك. وأما على الخمار فده أيسر سهل، تمسح تبل يدها وتمرر يدها على الإيه؟ على الخمار. ما هي الآداب الشرعية بيني وبين زوجي العاقد علي من الخلوة ببعضنا وما شابه ذلك من حضوري معه مجالس العلم أو التنزه؟ والله إن أذن وليك في ذلك، إن أذن الولي في ذلك حتى يدخل بك، أنت زوجته على كل حال يحل له أن يختلي بك لأنك زوجته، لكن إن كان الولي قد اشترط عليه ألا يدخل بك إلا بعد تحقيق أمور معينة من شقة وتجهيز وما إلى ذلك، فللولي أن يمنعه من الاختلاء بك، لأن الاختلاء الخلوة مظنة الدخول، بل هي دخول في مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنه. إذا أرخي الستر استقر المهر، يعني يبقى لا دخول، لكن الصواب أنه لابد من الوقت. امرأة تسأل: هل صبغ الشعر بلون غير السواد جائز لنا أم لا؟ نعم جائز لكن ما دمتن ستتجنبن السواد. وقد ذكرت أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وحلق الشعر الصغير الذي بين الحاجبين وشعر الوجه جائز أم لا؟ نعم جائز، نعم جائز، خلافا للإمام الطبري رحمه الله الذي قال: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر وجهها شيئا حتى وإن نبت لها شارب أو نبتت لها لحية أو عنفقة. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن النمص المنهي عنه هو الأخذ من شعر الحاجبين، وما بين الحاجبين فوق الأنف ليس من الحاجبين، ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بأنه يجوز للمرأة أن تزيل ما فوق الإيه، ما فوق الأنف ليس من الحاجبين. نفس الحكاية، نفس الشيء، لا بالحاجب لا الرجل ولا المرأة، لا يحل لا للرجل ولا المرأة أن يأخذ شيئا من حاجبين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: زوجتي يوجد عندها ضيق في الرحم فلا تلد ولادة طبيعية، لكنها تلد ولادة قيصرية، وعند الآن ثلاثة من الأولاد، أسأل الله أن يبارك لك فيهم، كلهم مولودون ولادة قيصرية، والحمل يتعبها كثيرا جدا، فما الحكم في هذه الحالة؟ يجوز لها أن تأخذ مانعا من موانع الحمل حتى تستريح، حتى تستريح يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن القيصرية كما في بعض الأحوال بعد الولادة السادسة يرق جدار الرحم فيخشى من انفجاره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: وأحبك الله الذي أحبتني فيه، هل يجوز للمرأة أن تصلي ركعتي الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء سرا؟ نعم يجوز لها أن تفعل ذلك، إن كانت بحضرة المحارم أو بحضرة النساء يستحب لها أن تجهر بالقراءة في هذه الركعات الجهرية، وأما إن كانت في حضرة الأجانب فعليها أن تسر بالقراءة، لكنهم أجمعوا على أن الإصرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإصرار لا يؤثر في صحة الصلاة، وإنما هو سنة مستحبة فقط. عليك السلام ورحمة الله وبركاته: هل يجوز حلق شعر الإبط للرجل أو المرأة إذا كان عند نتفه يحس بعده بألم أو حرارة أو حساسية؟ يعلم أن نتف الإبط سنة مستحبة وهذا إجماع، لكن الذي لا يقوى على نتفه يمكنه أن يحلقه أو أن يزيله بالنورة أو بالمساحيق أو الأدهان التي تؤدي إلى إزالة الشعر. ورضي الله عن الشافعي، دخل عليه يونس بن عبد الأعلى وعنده المزين يحلق له إبطه، فقال الشافعي: السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. رحم الله الشافعي. السنة بعدم واحد شافه بقى فقال له: السنة النتف، عشان ما يحصلش لبس. شوف الحرص أهل العلم على تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام: السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. فنتف الإبط أصلا أو إزالة شعر الإبط سنة مستحبة، سنة مستحبة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، الاستحداد والختان، والاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار. ومن السنة أيضا ألا تترك أكثر من 40 ليلة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا ألا نترك الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار أكثر من 40 ليلة. فطبعا لما يقول وقت لنا، من الذي وقت ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا ما احنا قلنا بقى ان نتف كل الحاجات دي مستحبة ما عدا قص الشارب، لقول الاسلام ليس منا من لم يأخذ من شاربه. الاستحداد اللي هو ازالة شعر العانة بالحديدة اللي هي الموسى، تجيب الموس مكنة الحلاقة ويزيله، ازالة شعر العانة، الشعر الذي يوجد عند العانة وحول الفرج او الذكر، هي مستحبة مطلقا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، ارجو ان تدعو لي ولابي لان ابي وقع في كرب شديد جدا جدا، اسأل الله ان يفرج كربه وكرب كل مسلم. اللهم اني اسألك ان تفرج كربه وكرب كل مسلم. اللهم اني اسألك ان تفرج كربه وكرب كل مسلم. نكتفي كده، احنا الساعة كانت بقى 9:30، خلص الوقت؟ الحمد لله. لا ما خلصش الوقت، اللي هو الثلاث اربع ساعة نص شوية. استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.